بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 13 من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، ولا زلنا في باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. مسألة: هل يكتفى بقراءة الفاتحة فحسب في ركعتي الفجر؟ الجواب: انظر إلى قوله في الحديث وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر. من هذا الحديث وأيضا من بابه ما جاء عن عائشة في الصحيحين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف، حتى إني أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ ومن هنا نشأ الخلاف بين العلماء، هل يقرأ مع الفاتحة أم يكتفى بها في ركعتي الفجر السنة الراتبة؟ فبعضهم فهم من قوله ركعتين خفيفتين، ومن قول عائشة: حتى أني أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على الفاتحة، ولهذا وقع الخلاف كما سمعت. قبل الجواب على المسألة، اتفق الجميع على الإجزاء إذا اكتفى بالفاتحة، حتى الذين قالوا من السنة يزيد عليها غيرها، وإنما الخلاف في الأفضل، وإلا فالجميع يتفقون أن الصلوات الفرائض والنوافل منها لو اكتفى بالفاتحة لأجزأته الصلاة، ولا خلاف بين العلماء، فمن باب أولى ركعتي الفجر. وإنما خلافهم في الأفضل، فقولان للعلماء: القول الأول أنه يقرأ معها غيرها، وقال بهذا الجمهور، واستدلوا على ذلك بما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه مسلم برقم 728. فقوله قرأ في ركعتي الفجر أي بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في الركعة الأولى، قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، قالوا فهذا يدل على أفضلية قراءة سورة قصيرة بعد الفاتحة، ومن السنة قراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعتي الفجر، في الركعة الأولى سورة الكافرون، وفي الركعة الثانية سورة الإخلاص. وأيضا مما استدلوا به ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما آية البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وفي الآخرة منها أي في الركعة الأخيرة: قل يا أهل الكتاب الآية من سورة آل عمران. وجاء في بعض الروايات أنه كان يقرأ في الركعة الأخيرة: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وبعضهم يرى أن هذا اللفظ شاذ، أنه كان يقرأ في الركعة الأخيرة بهذه الآية. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مع الفاتحة غيرها، وهذا هو السنة وهذا هو الأفضل، ثم إن الأفضل التقيد بما ورد به الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، القول الثاني: يستحب عدم الزيادة على الفاتحة، وقال بهذا الإمام مالك، وقال بهذا المالكية. فالإمام مالك يرى أن الأفضل والمستحب عدم الزيادة على الفاتحة، وكان يقول: أما أنا فلا أزيد على أم القرآن. واستدل على ذلك بما جاء عن عائشة تقدم معنى الحديث. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب. رواه البخاري برقم 1171 ومسلم برقم 724. والراجح هو قول الجمهور. وأما حديث عائشة فليس فيه مفهوم مخالفة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على الفاتحة، وإنما فيه أنه كان يخفف يعجل في القراءة، يقرأ سريعا بخلاف غيرها من النوافل فإنه ربما أطال فيها والرواتب. أما في سنة الفجر فكان يقرأ سريعا، وهذا معنى قوله يخفف الركعتين. وقول عائشة حتى أني أقول أقرأ بأم الكتاب ليس فيه مفهوم أنه ما قرأها، وإنما فيه أنه كان يقرأ سريعا. وإلا لو عملنا بظاهر هذا الحديث المروي عن عائشة لقلنا أيضا ما قرأ بالفاتحة لو أخذنا بظاهره، وهذا يتنافى مع الأدلة لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. فإذا القول الراجح هو قول جمهور أهل العلم. مسألة: هل من السنة الاضطجاع بعد ركعتي سنة الفجر؟ الاضطجاع معنى إذا طلع الفجر وأذن المؤذن للفجر وأنت في بيتك، هل من السنة تضطجع؟ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنى أنه كان يضطجع إذا أذن المؤذن للفجر، الأذان الثاني يضطجع، فإذا أقيمت الصلاة خرج وصلى بالناس. فهل هذا الفعل من السنة لغيره صلى الله عليه وسلم وهو من باب التأسي؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول: يستحب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، والمقصود بالاضطجاع دون نوم، وإنما المقصود يضطجع يقرأ الأذكار يذكر الله. فالقول الأول يستحب ذلك، وقال به الشافعية والحنابلة، وصح ذلك عن بعض الصحابة منهم أنس بن مالك، وأيضا صح عن أبي موسى الأشعري ورافع ابن خديج أنهم كانوا يضطجعون بعد ركعتي الفجر. ودليل هذا القول ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه البخاري برقم 1160، وأخرج مسلم بنحوه ضمن حديث طويل برقم 736. القول الثاني: يكره الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، أي بعد سنة الفجر الراتبة، وقال بهذا المالكية وهو مروي عن بعض التابعين منهم الحسن البصري وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير، وقد صح عن اثنين من الصحابة عن ابن عمر وابن مسعود، والأسانيد إليهما صحيحة أنه يكره الاضطجاع بعد ركعتي سنة الفجر. فما هي علتهم؟ من يذكر ما هي علتهم؟ نعم، وأن أحسن، صحيح، يعني كرهوا لأنه مظنة النوم وتفويت الصلاة في جماعة أو الحفاظ على صلاة الفجر في وقتها. القول الثالث: يجب ولا تصح الصلاة إلا بهذا الاضطجاع. تجدون في كتب الفقه عجائب، وهذا من العجائب. القول الثالث: يجب ولا تصح الصلاة إلا به، يجب أن تضطجع على هذا القول، وإلا فصلاتك باطلة. وقال به ابن حزم الظاهري. قد قلنا لكم فيما تقدم في دروس ماضية وكررنا أن الظاهرية وابن حزم يعتد بخلافهم، فإذا خالفوا الجمهور خلافهم معتبر إلا في بعض الحالات وبعض الأحيان، فإن خلافهم لا يعتبر به، ومنه هذا، إلا أنهم ذكروا أنه خلاف. لماذا اعتبروا به؟ لأنه استدل بحديث كما سنبين ضعيف، من المسائل الشاذة التي خالف فيها الظاهرية الجمهور، وهي مسائل مشهورة وقد ذكرنا لكم بعضا منها فيما تقدم. من المسائل التي خالف فيها الظاهرية وخلافهم يعد شاذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الدائم بالمباشرة، تأتي وتبول، هنا يحرم، لكن لو بلت إلى كأس أو إلى أي شيء، إلى إناء، ثم صببته في الماء الدائم، أنت لست بآثم. فهمتم الآن؟ أيضا قالوا النهي جاء في البول، لا تبول في الماء الدائم، منهي عنه، محرم وأنت آثم، لكن لو تغوطت جاز لك ذلك، لأن الحديث جاء عن البول. فهم يعملون بظاهر الأدلة وبعضها يتجاوزون ويجمدون، عندهم جمود في بعض المسائل، لا يرون القياس مثل أهل الرأي الحنفية وغيرهم. الحنفية أفرطوا في القياس، يقيسون قياس بعض الأحيان مع الفارق، وهؤلاء نقيض لهم، ما يرون القياس أبدا ولا يحتجون به، جمود على ظاهر الدليل. فمما جمدوا به مثل هذه المسائل، وأمثلة هذا كثيرة، إنما أردنا نبذة فقط، وإلا فابن القيم رد عليهم وذكر بعض هذه الأمثلة، وأيضا الإمام الشنقيطي في أضواء البيان استرسل في بعض المواضع في الرد على الظاهرية وجمودهم في بعض المسائل. فإذا نرجع، القول الثالث: يجب الاضطجاع ولا تصح الصلاة إلا به، وقال به ابن حزم الظاهري، واستدل على ذلك بما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح، إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. رواه أحمد في مسنده برقم 9104. ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ قوله فليضطجع، قالوا الأمر هنا يفيد الوجوب، فليضطجع على جنبه الأيمن. رواه أحمد في مسنده برقم 9104. قالوا فقوله فليضطجع هذا أمر وهو يفيد الوجوب. قالوا: ومما يؤيد ذلك أيضا ما جاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، قالوا هذا من فعله، وفعله هذا يدل على الوجوب. ما هو دليلكم؟ قالوا الأمر بذلك الوارد في حديث أبي هريرة، استدلوا بهذا الحديث، قالوا فالأمر فيه يفيد الوجوب. وهذا الحديث رجاله ثقات، غير أن فيه علتان. العلة الأولى: عبد الواحد ابن زياد العبدي أبو بشر، وهو وإن كان ثقة إلا أنه يرويه عن الأعمش عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه به. ورواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش متكلم فيها. العلة الثانية: عنعنة الأعمش، فهو يرويه عن أبي صالح السمان. ولم يصرح بالتحديث. وقد أنكر هذا الحديث الحفاظ، أنكره الإمام الذهبي وقال شيخ الإسلام ابن تيمية حديث باطل. الراجح هو القول الأول أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر مستحب، وهو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الأمر في ذلك فلا يثبت. ولو صح هذا الحديث الذي استدل به ابن حزم فليس فيه ما يدل على بطلان الصلاة، ففيه فليضطجع على جنبه الأيمن، تنزلا مع من قال بهذا القول أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر الراتبة واجب، تنزلا مع هذا القول من أين لكم أن الصلاة تعد باطلة وليس في الحديث ما يدل على ذلك؟ فغاية ما في الأمر، إن صح الحديث يحمل على إما الاستحباب وإما الإثم لمن لم يعمل بذلك، لكن يقال بالبطلان هذا ليس له أي مستند ولا دليل يدل عليه. ومن باب الفائدة أيضا، الإمام الألباني يحسن هذا الحديث أو يصححه، وقد دافع عن هذا الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة، صححه ولكن لا يقول ببطلان الصلاة أو يقول بوجوب ذلك، فهو يوافق الجمهور. وإنما المقصود أن الأمر بذلك لا يثبت، وأما من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ثابت كما تقدم معنا. طيب، مسألة، هل هذا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر يكون في المسجد أم في البيت؟ الجواب، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري المجلد الثالث صفحة 44، وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد، وهو محكي عن ابن عمر، وقواه بعض شيوخنا بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل في المسجد، وصح عن ابن عمر أنه كان يحصب من يفعله في المسجد، أخرجه ابن أبي شيبة. انتهى كلام الحافظ ابن حجر. قوله وقد صح عن ابن عمر أنه كان يحصب، أي يرميه ويحصبه الذي يراه يضطجع بعد ركعتي الفجر، بعد ركعتي راتبة الفجر، إذا رأى ابن عمر من يفعل ذلك يريد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يحصبه، يعني ينهاه. وأثر ابن عمر صحيح، رواه ابن أبي شيبة المجلد الثاني صفحة 248، ولا يعلم مخالف لابن عمر رضي الله عنه. فإذا إنما يضطجع لمن صلى راتبة الفجر في البيت، ولا يعني هذا أنه يفوت الصف الأول أو يسترسل في الاضطجاع إلى أن ينام، وإنما هذه السنة في حق من لم يخش على نفسه الاسترسال وربما نام، أو يفوت على نفسه الصف الأول، فهذا لم يقل به أحد. وإنما لا مانع أن يضطجع إلى قرب الإقامة ثم يخرج إلى المسجد ليدرك مع الناس فضل الصف الأول، ففضل الصف الأول أفضل من الاضطجاع، الأعمال تتفاوت، فأيهما أفضل، الاضطجاع والعمل في بالسنة لأن هذا ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أم المبادرة والخروج إلى المسجد؟ الجواب، أم المبادرة والخروج إلى المسجد لينال فضيلة الصف الأول؟ الجواب، الخروج إلى المسجد لينال فضيلة الصف الأول، لأن الاضطجاع لم يأتي بها فضل، وإنما هو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الصف الأول قد جاء في شأنه فضائل. ابن عمر هنا كان يحصب من يراه يضطجع في المسجد، فلعله كان يكره ذلك مطلقا في المسجد وفي البيت، هذا واضح. قلنا من السنة أنه يضطجع في البيت. أما في المسجد إن قصد ونوى بها تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في المسجد. لكن إن اضطجع ولم يكن قصده التأسي بالنبي ولم يرد بذلك سنة فلا بأس إن احتاج إلى الاضطجاع، فلا يقال هو ارتكب مخالفة، لأن قصده هنا يختلف، فهو لم يرد به التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعني أنك لما تضطجع تكون صامتا، أقرأ الأذكار، فذاك وقت الأذكار، ادعو الله بين الأذان والإقامة مستجاب. إذن نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.